السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند غزوة الفرقان، غزوة بدر، والنقاشات والشورى التي تمت قبل الغزو. وكان مما حدث أن الكفار لما بلغهم أن أبا سفيان نجا بالعير ونجا بالقافلة وعاد إلى مكة، فحدث تردد وحيرة بين الكفار، على من نقاتل محمد إذن وقد عادت لنا القافلة وعاد لنا في الأموال، ليه بقى نقاتل؟ وبدأت المناوشات، وقام عتبة وقال لهم يعني ارجعوا وامسحوها فيا وقولوا لنا ايه جبان يا جماعة، ومفيش مشكلة بس ما تسمعوش كلام أبي جهل لأنه هيورطنا. المهم أبو جهل يعني قلب الدنيا كلها على بعضها وضغط جدا عليهم حتى يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة الجمعة صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفوفا متراصة. اليوم ده خلاص احنا اقتربنا من الحسم، يوم 17 رمضان، يوم الجمعة. وقف الكفار وقف المسلمين قدام بعض، وطبعا زمان طبعا الحرب كانت حرب والجهاد جهاد. النهاردة الحروب عاملة ايه؟ يقول لك قذفوهم بطائرة بلا طيار، وده قاعد في بلده وبس مسير كده طائرة من بعيد. لا، زمان كان الحرب فيها شجاعة مختلفة تماما. انت النهاردة ممكن اجبن واحد يكون معاه سلاح من بعيد لبعيد ويضرب، لكن زمان لا. انت لك ان تتخيل كده انك داخل على واحد هو واقف لك بالسيف وانت واقف له بالسيف، والسيف زمان كان سيف. الحاجة التانية إن في ناس واقفة على الإيه؟ على التلال والجبال ومعاهم إيه؟ أسهم، وكل واحد بيرمي وحضرتك مطالب إنك إيه؟ تقابل. طب وأنت بقى متمكن، أنت راكب على فرس، فالموضوع ما فيهوش إيه؟ هزار. فخرج الكفار وخرج النبي المختار صلى الله عليه وسلم ووقفوا أمام بعض. فخرج من صفوف المشركين. زمان كان في حاجه كده ايه، قص الشريط. هنقص الشريط ازاي ونبدا ازاي؟ ان شاء الله ابدا. لا، كان كل فريق يطلع ابرز ما لديه، يقول يلا للمبارزه. يعني ايه؟ يطلعوا وده يبارز ده كده ايه، يعني ده الاستفتاحيه كده بتاعت الايه المعركه. فقوم الكفار طلعوا ايه؟ طلعوا ثلاثه، عتبه بن ربيعه وابن أخيه شيبة وابنه الوليد ابن عتبة. هم شايفين نفسهم إن هم كبار، كبارة الإيه؟ قريش في القتال. فالتلاتة دول طلعوا، عتبة وشيبة والوليد، ودعا إلى المبارزة. طبعا ده في البداية كده ممكن أصلا يفوت عضد الفريق التاني، عم تطلع كده وإيه، وبعدين أنت ممكن تبقى ناوي وفريق المؤمنين ناوي تطلع، بس تشوف عتبة كده لا الله يسهل، اللي عاوز يطلع يطلع. ليه؟ لان احيانا بيكون ايه زي عمرو بن ود في الاحزاب، طلع وقف كده وقال هل من مبارز؟ طبعا عمرو بن ود ده حاجه حكايه، كان صعب جدا، كان شخصيه شرسه، مقاتل عنيد. فلم يجب احد من المسلمين، لان عمرو بن ود معروف، وبعدين ده الاحزاب وكان الوضع صعب جدا. قال أما فيكم من رجل؟ يا جماعة مفيش رجالة ولا إيه؟ طبعا الكلام مستفز. فقال في الثانية هل من مبارز؟ ففي الثالثة، فكان كل مرة علي يقول أخرج أنا يا رسول الله، فيقول النبي يبتسم يا علي إنه عمرو بن ود. خلي بالك اللي بينادي ده عمرو بن ود. ففي الثالثة بقى لما قالها ما ليس فيكم رجل، قال وإن كان عمرو بن ود يا رسول الله. أحيانا الأبي، الإنسان الأبي اللي رضع ثدي الشجاعة، من ثدي الشجاعة، واللي فعلا ارتضع العزة، ما بيقبلش الكلام إيه اللي يسحق ذاته ده. لكن في شخصيات هي اتولدت وشربت لبن الذل، فده بيقبل أي حاجة. لكن هؤلاء أسيادنا لا، دول اتربوا على العز. فقال: وإن كان عمرو بن ود يا رسول الله. فخرج يعني وهو بيبارز عمرو بن ود، ارتفع الغبار، فمحدش شايف أي حاجة، الدنيا بقت صعبة جدا، حتى سمعوا الله أكبر. طبعا مش أكيد عمرو بن ود اللي بيقول كده. فكبر المسلمين أن علي أنهى عمرو بن ود رضي الله عنه. فهنا طلع عتبة شيبة الوليد ودعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار وهم عوف ومعاذ ابن الحارث، الاثنين دول إخوات، وعبد الله بن رواح. الثلاثة دول منين؟ من الأنصار. طبعا اللي طلعوا من مين؟ من مكة. وطبعا في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم بيرص الصفوف وبيشوف الناس وكده، لقى إن في شباب صغير طالعين، عندهم كام سنة؟ بعضهم عنده 12 والبعض عنده 13 والبعض عنده 14. وكان النبي يرد هؤلاء لصغر سنهم. شوف ده طموح الشاب آنذاك اللي بيتربى، طموحه إيه؟ إن يخرج يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أمنيتك مش تبقى ببجي والحاجات دي، لا، ده أمنيته إن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في واحد شاب صغير خالص عنده 13 سنة، درجة ابن السيف مش عارف يظبطه، ولا عم يمسكه يفلت منه وكده. النبي بيبص على الجيش وهو قاعد مستخبي ورا اخوه. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم لو لقطه، تعال انت اطلع. مين ده بقى؟ اخو سعد بن ابي وقاص. او اخو سعد بن ابي وقاص مستخبي خلف سعد حتى لا يراه النبي، فرآه النبي فنادى فبكى. قال: يا رسول الله، أريد الجنة فلا تحرمني منها. ولما يعني ظل يعني يترجى رسول الله، وافق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعه في مكانه المناسب. فسبحان الله، الشاهد قام فتية من الأنصار لهؤلاء. فقال الكفار محتقرين لهؤلاء: من أنتم؟ مين الشباب يا جماعة؟ مين حبيب انت؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة، ده احنا مش جايين عشانكم، انتوا كده هناخدكم فوق البيعة، بس احنا مش جايين ليكم انتوا. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، ما تطلع لنا الرجالة اللي شبهنا، لأن احنا ما لناش احنا مع الصغيرين دول. عارف زي ما انت كده تبقى في الشارع وبتاع، وبعدين ولد صغير نعمل كده، حبيبي هات لحد كبير، لأن انا ما ينفعش ايه؟ لأن في معارك الداخل فيها خسران. في معارك الداخل فيها خسران ولو كسب. عشان كده بيحكوا إن الأسد دخل عليه في يوم من الأيام الثعلب أو الخنزير وبيقول له ايه؟ تبارزني؟ انا عاوزك كده تطلع كده قدام الغابه وتصارعني. فالاسد قال له ايه؟ يعني ملك الغابه هيصارع الخنزير؟ فرفض. فيقول له ايه الخنزير؟ اما ان تصارعني، واما ان اذهب في الغابه كلها واقول طالبت الاسد للمبارزه فجابونا. الراجل يعني ما قدرش. فالاسد يقول له ايه؟ قال: تحملي لكذبك أهون علي أن تتلطخ يدي بدمك. يقولوا إيه يعني؟ موت الخنزير، إيه اللي فيها في كده؟ زي واحد كده بيقول لك: أنا اتسابقت أنا والفار وكسبت. إيه الميزة اللي في كده يعني؟ فأحيانا في معارك الداخل فيها خسران. فهم الكفار بيقولوا: لا، إحنا مش هنحاربك أنت، طلعوا لنا الرجالة. فقال النبي: قم يا عبيد بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم بينادي على مين؟ قرايبه، قرايبه واقرب الناس ليه، مش فلان وفلان خليك انت عليه دلوقتي، لا، قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيد بن الحارث. فلما قاموا ودنوا منه، دنوا من هؤلاء، قالوا من أنتم؟ فتسموا لهم. فقالوا إيه؟ نعم، أكفاء كرام. أيوة، هم دول الرجالة. طبعا كل ده حرب نفسية عشان يضعفوا جدا أي واحد بيتفرج من المسلمين. فبارز عبيدة عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد، فقتل كل من حمزة وعلي صاحبيه. وعبيدة اختلف هو ومن معه وبارزه بضربتين، فوقعت الضربة في ركبة عبيدة، ومال علي وحمزة فأنهوا صاحبهم الكافر، فالثلاثة كده ماتوا. يبقى مات الوليد وكان بيبارزه علي، ومات شيبة اللي كان بيبارزه حمزة، ومات عتبة لكن بعد مشاركة هؤلاء معه، وبدأت المعركة. وأثناء المعركة ديت سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت رفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو أيضا قبلها: اللهم انتهلك هذه العصابة من أهل الإيمان اليوم، فلا تعبد في الأرض أبدا. طبعا لو دول ماتوا خلاص، كان النبي من شدة خوفه صلى الله عليه وسلم، ليه خايف؟ واحد احنا طالعين مش نقاتل، مش مستعدين للقتال، اتنين ده عدد قليل اللي طالع، السلاح مش موجود، ودول جايين بكل ما أوتوا من قوة وثلاث أضعافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الأمر الشديد قال: اللهم تهلك هذه العصابة، لا تعبد في الأرض بعد اليوم. سبحان الله. فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. سبحان الله. يقول له اطمن. سبحان الله، النبي هو المطمئن للكل. وسبحان الله، ابو بكر في هذا الموطن يزيد النبي اطمئنانا. جميل ان يكون لك صاحب يطمئنك ويجبر بقلبك ويساعدك ويدعمك. وهنا نزل قول الله سبحانه وتعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يحرض الناس على القتال والمسلمين على القتال وبجنة النعيم، فيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا جماعة، الجهاد والقتال، احنا مش طالعين طلعة، لا احنا رايحين مش راجعين. زمان ان الجهاد اللي طالع خلاص ده مودع، مفيش حاجة. طب اسمع، اصل طب يعني ان شاء الله عم بصوا، طب خليكم عم نرجع، انت ناوي ترجع؟ سبحان الله. فقاموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في واحد من الصحابة كان بياكل تمر اسمه ابن ايه؟ عمير بن الحمام، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال النبي، قال هذا الصحابي: بخن بخن، يعني الله الله. والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: وما يحملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله، ما قلت هذا إلا رجاء أن أكون من أهلها. أنا مبسوط قوي لأن حاسس أكون من أهلها. قال النبي مبشرا: فإنك من أهلها. الله سبحانه وتعالى يخبره بهذا الغيب. فكان قاعد بياكل ايه؟ تمر. بما اني انا من اهلها هستاذن انا يا رسول الله بقى اروح للحاجه، انتوا معانا هنا وبتاع، ولو في خير وان شاء الله مستنيكم. خلاص بقى، احنا النتيجه طلعت. لا، هؤلاء هذه الاخبار الساره لا تزيدهم الا اقبالا ومصارعه في الخيرات. فقال النبي: انك من اهلها. فاخرج ثمرات كان ياكلها، ثم قال: لئن انا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. مسك شوية تمر كده يقول إيه؟ أنا لو هستنى آكل ده كله ده حياة طويلة أوي. سبحان الله، كانوا عارفين الجنة يعني إيه الجنة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم فقتل شهيدا رضي الله عنه، والتحم الجيش واشتد القتال وحمي الوطيس وتوالت الإمدادات الإلهية، وبدأ جند من الملائكة ينزل، ينزله الله سبحانه وتعالى ليثبت المؤمنين ويزف البشرى لهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سبحان الله، أنت دائما وأنت في معية الله فالكون كله معك، الملائكة يثبتونك بوحي الله لهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سبحان الله، جمال القرآن أنه يأتي بألفاظ لم تكن معهودة لديهم من قبل. يعني هم العرب فاهمين يعني كلمة إلقاء، يقول لك أنا ألقيت القلم، ألقيت السيف، ألقيت العصا، أما ألقيت الرعب في كلمة جديدة دي عندهم عمرهم ما سمعوها. سبحان الله، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أنت ممكن ما تكونش واخد بالك، بس رب العالمين يخبرك أن دائما أهل البغض وأهل الباطل وأهل الكفر يرتعبون ويخافون من الأمة المحمدية. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. ويتناول النبي صلى الله عليه وسلم كفة من حصى، يمسك حصى فيرمي بها ويقول: شاهت الوجوه. وتكون دي من المعجزات التي يقدرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال ناس خرجوا مكرهين مضطرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد عرفت رجالا من بني هاشم قد أخرجوا مكرهين لا حاجة لهم بقتالنا. ودول كانوا وقفوا معانا أيام الشعب، وقفوا معايا، ودول خرجوا إيه يعني بالضغط منهم. فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس عم النبي فلا يقتله، فإنما خرج مستكرها. حتى إن في واحد قال يعني يقتل أحدنا أباه وأخاه ولا نقتل العباس؟ والله لا نقتله. أحيانا كده إيه في وقت الجد يعني مش معنى يعني العباس، إحنا برشا برضه والصحابة بشر. فقال النبي لعمر: يا عمر قل لهم أيقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خاصة إن العباس ده كان دايما يدافع عن النبي، وهو من أشرف على بيعة العقبة لو تفتكروا، هم بيبيعوا النبي، هو اللي راح واتفق معاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل له هذا الأمر، خاصة أنه كان متردد في الإسلام، وقيل أنه كان أسلم وخفي ولم يهاجر، فلما بعد ذلك فتحت مكة والدنيا انتشرت خلاص أعلم إيه إسلامه. وقاتل النبي في اليوم ده قتال شديد جدا، كان معه أبو بكر، حتى إن في القتال يقول علي: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أقربنا إلى العدو، يعني نلوذ يعني نجري ونستخبى تحت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدنيا بتشتد كنا نيجي واحنا بنحارب فيها نقرب من وراه. ليه؟ هو ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم مقاتل شرس صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عليه: وكان من اشد الناس يومئذ بأسا، اي قتالا، ودارت الدائره على اعداء الله ورسوله، ومضى المسلمون يقتلون ويأسرون. قتل من صناديد قريش واشرافهم ما يربو على 70، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد وابو جهل. يتقتل مين اللي قتل؟ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاوذ بن عفراء، ودول شابين من فتيان الأنصار، ما كانوش يعرفوا مين ابو جهل ولا عمرهم شافوه. راحوا على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف بيحكي بيقول: وانا في المعركة ابص يميني الاقي شاب صغير، ابص شمالي شاب صغير، فاستصغرتهم، كنت أود أن يكون بجواري رجال لهم بأس، معركة شديد عاوز حد يسند، فبص كده لقيت أخ أهلا وسهلا، والتاني شاب صغير، فدول مش وقت الجد. فقال لي أحدهم عندما التفيت إلى مين: يا عم أين أبو جهل؟ فقد بلغ، أين أبو جهل؟ وينزل السيد يقول له يا عم أين أبو جهل؟ فلقد علمنا أنه آذى الله ورسوله، ووالله لئن رأيناه لا يفارق سوادي، أي جسدي، سواده حتى يقتل أحدنا. يا شباب، قال عبد الرحمن بن عوف: فثبت قلبي. لا، ده أنا مش مع أي حد، ده ناس بيدوروا على إيه؟ على الكوماندر، ده دول بيقول لي عاوزين الراس الكبيرة. فلما رأيته قلت: دونكم هذا. انا بحس دايما في الاثر ده عم شو، انا يعني طبعا ابو جهل ده يا جماعه كان اكبر من درفة الباب دي، كان معروف جدا. انت لو كنت شفته في الوقت ده، هو ده عبد الرحمن، يا اخي ربنا ينتقم منه، صعب جدا، روح ربنا ما يكسبك. بس اما تروح وتخش، فذهب ودخل عليه فضربه احدهم بالسيف في قدمه فخر، فلما خر استلمه فقتل. لكن كان في نزع لسه، عبد الله بن مسعود كان اتضرب منه كف قبل كده، فلما شاف وقع، كان عبد الله بن مسعود ده رفيع جدا، قام على صدره وجزه بالسيف. شوف انت ده لجنة الخير عشان يتمكن من راسه احتاج يطلع على صدره، فقتله هؤلاء الثلاثة. ودول يعني ما كانش معروفين يعني بالقتال ولا حاجة، شباب صغير. عارفين ليه السبب؟ السبب إن الإنسان عم بيكون مؤمن يثبت الله قلبه. الحاجة التانية، مهما كان الإنسان قوي طالما بعيد عن ربنا يكون حقيرا أمام أهل الإيمان. حتى إن أبا جهل يقول لابن مسعود وهو يقتله، يقول ابن مسعود: قال لي لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم. يقول له انت طلعت حته ليس المكان ده، يعني الصدر محدش طلعها قبل كده. ثم يقول ابو ابن مسعود رضي الله عنه: ثم احتززت راسه ثم جئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل اميه بن خلف والعاص بن هشام وعبد الله بن الجراح. مين عبد الله بن الجراح؟ ابو عبيده ابن الجراح. شوف هؤلاء كلهم بذلوا قد ايه، وحنظله بن ابي سفيان ونوفل بن خويلد وابو البختري بن هشام. ابو البختري ده النبي قال ما حدش يقتله، صح؟ قال ما حدش يقتل الثلاثه منهم ابو البختري. طب ليه اتقتل؟ حاصروه فكان له صديق، فقالوا له: تنحى، فقد امرنا النبي الا ناتي اليه. قال: لا والله اذا لاموتن انا وهو جميعا، لا انا وهو نطلع، لا بلاش، هدفع عليه. فكان كامس الذاهب، خلاص روح معاه طالما ايه بتحبه قوي كده. وقتلوا. ومع زوال الشمس ذلك اليوم رجعت قريش الى مكه منهزمين، ومات اكثر من 70، واتاثر 70 واحد. هيعملوا ايه بعد كده بال70 دول، والخبر هيحصل ايه فيه، وهيخشوا المدينه ازاي، والكلام ده، وايه اللي هيحصل وهيترتب عليه، والناس دي هترجع ولا مش هترجع؟ ده ان شاء الله المره القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.